الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، قال: وأما المسألة الرابعة، إلى أن قال الأدلة، أحسن الله إليك. نعم، من أدلة كفر تارك الصلاة. وأما الدليل الرابع، قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: وقد اختلف السلف في معنى السهو عنها، فقال سعيد ابن أبي وقاص ومسروق ابن الأجدع وغيرهما: هو تركها حتى يخرج وقتها. وروي في ذلك حديث مرفوع، قال محمد ابن نصر المروزي: حدثنا شيبان ابن أبي شيبة قال: حدثنا عكرمة ابن إبراهيم قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتا، أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذلك، ولكنه إضاعة الوقت. وقال حيوة بن شريح: أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد ابن كعب القرظي عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هو تاركها. ثم سأله عن الماعون، قال: منع المال من حقه. إذا عرف هذا فالوعيد بالويل الطرد في القرآن للكفار، كقوله اطرد في القرآن للكفار كقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، إلى قوله: لهم عذاب أليم، إلى قوله: لهم عذاب مهين. وقوله: وويل للكافرين من عذاب شديد، إلا في موضعين، وهما: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر بمجرده. فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكافرين أو بويل الفساق، فإلحاقه بويل الكافرين أولى لوجهين: أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال: لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره يوضحه الدليل الخامس، وهو قوله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال شعبة بن الحجاج: حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم

قال سعيد عن قتادة: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآية الله وتولى عن طاعته. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد. الدليل الثامن. أحسن الله إليك. رحمه الله. الله أكبر. نعم محمد.